ما تكذبان

فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، وكانت من الآية الأولى إلى الآية 78 نهاية سورة الرحمن، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. يا من تحل بذكره عقد النوائب والشدائد، يا حي يا قيوم يا صمد تنزه عن مضادد، أنت الرقيب على العباد وأنت في الملكوت واحد، أنت المعز لمن أطاعك والمذل لكل جاحد، أنت العليم بحالنا وأنت عليه شاهد، اشف المريض برحمة يا من له حسن العوائد، اشف المريض تكرما يا من له حسن العوائد، احفظ بفضلك بلدنا يا من له حسن العوائد. هيا بنا أيها الإخوة الأحباب نواصل الدعاء والتضرع لله عز وجل حتى يأذن بميلاد فجر جديد مع مبتهلنا المبتهل الشيخ عثمان هلال. لا سيدنا محمد رسول الله علينا نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا وحسن لقاك والرضا مولاي بقضاك اغفر ذنوبنا واستر واشف أمراضنا وانصرنا وانصرنا على أعدائنا يا رب. مصر المصونة زينة الأوطان مصر المصونة زينة الأوطان أثنى عليها الله في القرآن وحمى حماها الله في عليائه وحمى حماها الله في عليائه والجند صانوا أعظم البلدان يا تحياتي يا درة الأزمان والأوطان يا مصر يا أم البلاد تحياتي يا درة الأزمان والأوطان فيها بأرض النور فيها بأرض النور خير محارب جاء الحديث بذكره فهداني مصر المصونة زينة الأوطان أثنى عليها الله في القرآن وحما حماها الله في عليائه والجند صان أعظم البلدان يا مصر يا أم البلاد تحيتي يا درعة الأزمان والأوطان فيها بأرض النور فيها بأرض النور خير محارب جاء الحديث بذكره فهداني هي مهبط الرسالات مصر تباركت وتعطرت بالرسل في الأزمان هي مهبط الرسالات مصر تباركت وتعطرت بالرسل في الأزمان وأتى الحقود لكي يحوم بأرضها فأذاقه الجبار من والنصر كان حليف جند أخلص والنصر كان حليف جند أخلص دفع العدو ونصارة الأوطان يا رب يا رب يا رب فاحفظ مصرنا من غادر واحمل كنانة خالق الأكوان يا رب فاحفظ مصرنا من غادر واحمل كنانة خالق الأكوان ثم الصلاة على الحبيب ثم الصلاة على الحبيب

وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما بمدينة القاهرة، المبتهل الشيخ عثمان هلال قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية التي ذكرتنا بهذه الملحمة الخالدة، ملحمة النصر، ملحمة العبور في العاشر من رمضان. وستظل مصر منارة للإسلام وحضارة للإسلام، علميا ولغويا. فقديما حمت مصر العالم من خطر المغول والتتار والصليبيين، وحديثا تصدت لهذا العدوان الصهيوني في هذه الملحمة الخالدة. فإذا عزت مصر عز العرب، وإذا عزت مصر عز الإسلام. ولقد تحملت أيها الإخوة المؤمنون مصر الكثير من الأعباء في المال والرجال والشباب، وما تزال تدافع عن الإسلام وعن العرب، بل عن العالم أجمع بتصديها للإرهاب. لكن مصر محبة للسلام، لأن السلام يحبه الناس حبا طبيعيا، ويميلون إليه ميلا فطريا، لأن فيه الخير والراحة والطمأنينة، وهو الأمل لكل إنسان، وهو الفرصة لبناء الأمم في هدوء. أيها الإخوة المؤمنون، ولكن ليس معنى حبنا للسلام أننا نقبل الاعتداء على أراضينا أو زعزعة أمننا واستقرارنا أو النيل من مقدراتنا أو سلبها فساعتها سنكون جبالا في الجبال، وربما صرنا على موج البحار بحارا. نعم، إنها إرادة المصريين في المخاطر والصعاب، تتجلى وتدهس كل من يقف في طريقها من أعدائها، لأن الاعتزاز بالوطن والزود عنه لدى المصريين عقيدة مستقرة في الوجدان، وإلا لما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم جندها بأنهم خير أجناد الأرض. فتحية للمرابطين على حدود الوطن في سيناء الحبيبة وفي كل مكان، وتحية لأرواح الشهداء، وإلى كل نفس وهبت أعز ما تملك في سبيل الله والوطن، وإلى كل يد تعمل من أجل البناء والتقدم. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظ بلادنا من كل سوء، وأن تجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، يا أمنا في صلاة فجر هذا اليوم الدكتور وليد كامل الفقي، إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين، حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب. أمنا في هذه الصلاة الدكتور وليد كامل الفقي، إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين، وكان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ عبد الله محمد عزب، ومبتهلا المبتهل الشيخ عثمان هلال. ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية الزميلان محمد الورداني وجمال أسعد، ومن غرفة المراقبة الرئيسية بالإذاعة مهندس أشرف توفيق محمد كمال وهاني سليمان، حتى يضمنا لقاء إيماني آخر بمشيئة الله عز وجل. هذه تحيات زميلي رأفت موسى من استوديو البرنامج العام، وزميلي محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، يوم الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر صفر من عام 1441 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للثامن من شهر أكتوبر من عام 2019 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.